أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إلا القوم الكافرون.